طيب أكمل. هو قد يكون ساكن جبين هذا هو إذا كن نوع من نوع الأدوية دواء ذكر عندك المعاني عن ذكر أو تقرأه تكباس طعام يعمل من اللحم والقلب مع كرام الكشكان خبزة تصنع من خالص بقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللون أو الفستق وتلقى الله المستعان صوفنا على الوضع هنا اكمل سكن جبين او سكن جبين سكن جبين شراب مركب من حامض وحلو شراب مركب من حامض وحلو اكمل المعاني طيب اي اكمل رقم باء ما ركب من مع المئة من الاحاد نحو أربعمائة خمسمائة بخلاف ما أضيف إليها من الكسور نحو ثلث مئة خمسمائة. هنا في هذا في هذا الأمر يتبين أهمية وتتبين أهمية الوصف من الفصل في تغيير المعنى. أنت إذا كتبت 300 متصلة يعني وصل 3% معناها إيش؟ معناها الثلاثة إيه؟ أما إذا فصل خصوصا من إيش إنك هنقولنا بالنسبة للثلاث مئة تكتب فيها الألف أم لا؟ طيبة لا بالنسبة للثلاث الألف في الثلاث تكتب أم لا تكتب؟ لو وصلت يعني 300 300 والألف في ثلاث تكتب أم لا تكتب؟ طهن والمئة تكتب. طيب فهنا إذا أنت فصلت فقلت ولم تشك أنت على مشكول فأنت هنا إذا لم تكن هناك يعني قاعدة في الفصل والوصف اختلط المعنى هل أنت تقصد 300 الرقم أم ثلث الذي هو جزء من المئة هذا يعد بخلاف المعروف يعني في رسم الإملاء. طيب أكمل ما ركب من الظروف مع إذن منونة كحين إذن وساعة إذن بخلاف ما ركب مع إذ غير المنونة نحو حين إذ حدث كذا وضع هذا حين إذن وساعة إذن هذه إذا كانت إيش إذا كانت مركبة من إمر الظروف نعم أما إذا ركب مع إذ غير المنونة نعم يوم إذن هذه تعد إيه تعد ظرفا نعم أما هنا في المثال الذي ضربه بعد ذلك حين إذ حدث كذا نعم يعني هنا إذ هنا غير منونة فتم الفصل لأنها غير منونة فهي ففصلت عن حين الشيخ بلدنا قلنا يوم إذ تبقى فصل ماذا؟ قلنا يوم إذ لا أيضا إذا لم تنون نعم يوم إذ إذا لم تنون إذ